بثواني ولا سنين عدت محناش عارفين. في الشوق دايما دايبين دايبين احنا الاتنين. بثواني ولا سنين عدت محناش عارفين. في الشوق دايما دايبين دايبين احنا الاتنين. من غيرك قول يا غالي انا بتمنى واتمنى صغر له ليالي واتمنى لوال. من غيرك قول يا غالي انا بتمنى واتمنى صغر له ليالي وليالي انا دوم في هواك. احنا شايفين.